باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. وقل عادا الأولى بإسكان لامه وتنوينه بالكسر كاسيه ظللا وأدغم باقيهم وبالنقل وصلهم وبدؤهم والبدء بالأصل فضلا لقالون والبصري وتهمز واوه لقالون حال النقل بدءا وموصلا وتبدأ بهمز الوصل في النقل كله وإن كنت معتدا بعارضه فلا ونقل ردا عن نافع وكتابيه بالإسكان عن ورش أصح تقبلا. باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها السكت. كلمنا في المرة اللي فاتت عن مذهب سيدنا ورش في نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، وتكلمنا عن مذهب سيدنا حمزة فين؟ في السكتات. هنبدأ النهاردة بيقول لك إيه؟ وقل عادا الأولى في قوله تعالى وأنه أهلك عادا الأولى في سورة إيه؟ سورة النجم. قال لك وقل عادا الأولى بإسكان لامه. هقراها إزاي؟ أهي بالسكون، أهي عادا أهي بإسكان لامه أهي أسكن الله وتنوينه بالكسر يعني هنون وأكسر التنوين للتخلص من انتقاء الساكنين أهي مش دي نون ساكنة؟ التنوين ده عبارة عن نون ساكنة؟ هكسر التنوين من لقاء بهذه القراءة كاسيه ظللا أهو كاسيه ظللا قرأ بالتنوين عاد بإسكان اللام وتنوينه بالكسر وقرأ التنوين بالكسر كاسيه الكتر رمز مين يا عم الشيخ؟ ابن عامر ابن كثير الكوفيون اللي هم مين؟ اللي هم عاصم وحمزة والكسائي. قرأوا ازاي؟ عادا الأولى وأنه أهلك عادا الأولى. فضل معانا مين؟ نافع أهو هاخد قراءتهم فوق كده أهو أهي نافع والبصري زائد أبو عمرو البصري. هيقولوها ازاي بقى عكس الترجمة؟ قال لك وأدغم باقيهم يعني أدغم باقيهم التنوين أهي عادة دول أهي هيدغم التنوين في إيه؟ في الحرف اللي بعدها في اللام. وبالنقل وصلهم وبدؤهم مع نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها أهي عاد فقرأ كده بعد النقل الكلام صحيح؟ ما انا هقول لك اهو نقل حركة الهمزة إلى الساكن يبقى تبقى لولا وأضغم التنوين في اللام هتبقى إيه؟ عاد اللولا هتبقى تاني أهي عاد اللولا عاد اللولا وأشكلها باللون التاني أهي وأقول عاد اللولا بإسكان لامه وتنوينه بالكسر كاسيه ظللا ابن عامر وابن كثير الكوفيون فضل مين؟ نافع وابو عمرو وادغم باقيهم وبالنقل وصلهم وبدؤهم يعني لو وصلوا الاولى بعادا ادغمهم مع النقل عادا الاولى ماشي واذا ابتدوا بها وبدؤهم الاولى الاولى ماشي هناخد طبعا في حاله الابتداء هيبقى في مذهبين ماشي هنتكلم خلاص كده خلصنا قراءه ابن كثير وابن عامر الكوفيين الكلام دلوقتي بعد كده على قراءة نافع وابو عمرو في الابيات الجايه خلاص خلاص يبقى انا كده بعد كده هتكلم بقى هفصل شويه في قراءة نافع وابو عمرو قال لك وادغم باقيهم وبالنقل وصلهم وبدؤهم قال لك والبدء بالاصل فضل لقالون والبصري قسم لك من نافع الى قالون ورش قال لك والبدء والاول كلمه والبدء ده كلام جديد بالاصل فضل لقالون والبصري يعني ده اهي انا هتكلم اهو في حاله الابتداء قال لك قالون والبصري البدء بالاصل فضل رقم واحد البدء بالاصل. بالاصل يعني ايه؟ باصلها. حول ايه؟ الاولى. ده المفضل. يعني يفضل لو بدات القانون والبصري ان تبدا بالاصل الاولى. خلاص. يبقى في وجه تاني. قال لك وبدؤهم قبل كده يبقى بالنقل برضه. يبقى الوجه التاني اللي هو في اللي هو اقل تفضيل البدء بالنقل اهي. ماشي. الاولى يبقى والبدء بالاصل فضلا. خلاص. لقالون والبصري. خلاص. يبقى في حالة الوصل احنا خدنا حالة الوصل قبل كده. حالة الوصل خدنا ان قالون والبصري او نافع والبصري يعني يقرأوا بالإدغام معنا عادة لولا. قال لك اما في حالة الوقف يبقى لنا وجهين. البدء بالنقل عشان كلمة وبدؤهم. قال لك والبدء بالاصل فضلنا نبدأ بالاصل. اقول ايه؟ الاولى. لكن في الوصل احنا ما بدناش الا النقل. خلاص. خلاص كده. قال لك وتهمز واوه لقالون. قال لك قالون لقى على كده. قالون قرأ بهمز الواو حال النقل. بيقول لك وتهمز واوه لقالون حال البدء حال النقل بدءا ومرصدا. افهم من كده ايه؟ ان في حالة النقل لقالون اهمز الواو. يعني احط على الواو ايه؟ همزة. افصل بقى المزاج. هخلي التفصيل بعد كده شوية. قال لك وتبدأ بهمز الوصل في النقل كله. في حالة النقل زي ما قلنا بتبدأ بهمزة الايه؟ الوصل. وتبدأ بهمز الوصل في النقل كله ايه؟ الاولى. ولو بقرأ الاقرار اقول الاولى. وإن كنت معتدا بعارضه فدائما عندي وجه ثالث بالنقل. البدء بالنقل مع همزة الوصل. الوجه الثالث بقى إيه؟ البدء بالنقل مع حذف أو بدون. بلاش مع حذف دي. إحنا ما حذفناش حاجة. بدون أهي همزة الوصل. لولا أهي. ولو بقرأ القانون لؤلا. وتبدأ بهمز الوصل في النقل كله. تبدأ بهمزة الوصل في حالة النقل سواء بتقرأ لقانون أو بتقرأ للبصري. يبقى احنا اتفقنا ان في عندنا رقم واحد البدء بالأصل. طبعا في البدء بالأصل ده ما فيش فيه لهمزة الوصل. أما في حالة النقل بقى مش احنا قلنا اللي هو وجه النقل ليه وجهين برضه. تبدأ بهمزة الوصل الأولى على الأصل. وإن كنت معتدا بعارضه فلا. ليه بقى؟ لأن همزة الوصل دي أتي بها للنطق بالساكن للتوصل للنطق بالساكن. فقال لك الساكن حرك اللي هو اللام حركت بحركة الهمزة بالنقل. فاللي اختار اللي هو يحذف همزة الوصل قال لك لا داعي لها لأنها أصبحت اللام محركة بالإيه؟ بالضم. فلا داعي لها. فأنا ممكن أبدأ بقول لولا عارضه يعني الحركة العارضة. خلاص؟ من المذاهب اللي فاتت دي بقى هجيب لك مذاهب القراء كلهم عشان تفهم بقى. يبقى انا عندي هقول عاد الاولى اهي. هكتب الكلام تاني واقول اهو. ركز معايا. عادا الاولى. انا هتكلم الوقت في مذاهب مين؟ سيدنا نافع وسيدنا ابو عمرو. ولا ناخد الاول اهل اللي هم القفعون وابن عامر وابن كثير كاسيه الضلال الاول. هيقولوا ايه؟ عادا الاولى وهيكسروا التنوين. عادا الاولى وانه اهلك عادا الاولى. خلاص. ولا نبداوا الاولى يقولوا ايه؟ الاولى. خلاص من دول. فضل عندنا مين؟ ابن كثير نافع وابن عامر. ناخد الاول قالوا في حالة الوصل وفي حالة الابتداء. في حالة الوصل هيقول ايه؟ وأنه أهلك عاد اللؤلى. عاد اللؤلى. جبتها منين؟ آدي النقل مع الإدغام. همز الواو. مع همز الواو. لأنه قال لك وتهمز واوه لقالون حال النقل بدءا وموصلا. أنا كده حمد. طيب في حالة الابتداء ليه القانون كم وجه؟ رقم واحد الأصل الأصل اللي هو يبقى إيه؟ الأولى. خلاص؟ رقم اثنين النقل مع همزة الوصل الأولى. طيب في الوجه ده الأولى جبت همزة؟ ليه؟ لأن ما نقلتش الأولى، ما قلتش الأولى، لا الأولى. خلاص؟ طيب في الوجه الثاني ده بحاول إيه؟ الأولى. آه همزة الوصل أهي؟ لا لا ها؟ الأولى أهي. هاهمس بقى واجيب همسة الوصل تاني ليه؟ وهمسة لمسة الواو ليه؟ لأني نقلت النقل. يبقى أنا عندي سيدنا قال هبدأ أقول إيه؟ الأولى الأولى. الوجه الثالث النقل أهو. النقل بدون همزة وصل. تبقى إيه؟ الأولى. أهي. الأولى. لأن دي حالة نقل برضه. يبقى قالوا لي يقول ايه؟ لؤلى. الؤلى الاولى ده في حاله الابتداء. حاله الوصف عاد اللولى. عاد اللؤلى عفوا. عاد اللؤلى لان في ايه؟ همز. في نقل يبقى في همز. خلاص؟ كده خلصنا مين؟ قالوا. ناخد سيدنا ورش. مش هو موجود معانا برضه ورش. ورش له ايه بقى؟ ها؟ عاد الوصل حد الوصل اهي عاد الاولى عندنا عند حاله الابتداء بقى ها يبقى سيدنا قال سيدنا ورش عند الوصل اقول ايه عاد الاولى طيب سيدنا عند الابتداء بقى له كم وجه حد يعرف يقول لي اثنين بس وجهين بس الاولى الاولى الاولى الاولى لولا ابدا له بالاصل لا نقرا بالاصل ادي حاجه الحاجه الثانيه ان هو كده كده مصروف الاول على نقل حركه همزه للساكن قبلها بعد عامه سيدنا ورش يبقى الاولى لولا الاصل بتاع سيدنا ورش هو الايه النقل الاولى الاولى طيب باخد بعد كده ناخد سيدنا مين ابو عمرو البصري اهو ابو عمرو البصري طبعا احنا قلنا كنا قبل كده بتقول قلت لكم عدد اللولى بتقول فيها ثلاثة البدل فيها خلف سيدنا ورش مش كده؟ أول مرة طب وعاد اللولى وتغلبونا قطاهرا بقصر جميع الباب قال وقول يبقى في خلي بالكم ان عدد اللولى دي فيها خلف لسيدنا ايه ورش فيها خلف في البدل سيدنا ابو عمرو ها الوصل اهو عاد اللولى الابتداء هيقول ايه في الوصل هيقول ايه في الابتداء ها في حالة الوصل برضه عاد اللولى اهي فتقليل الوزن مع تقليل الأولى. أهي. في مشكلة في كده؟ عاد الأولى أو عاد الأولى على التقليل أبو لو حطها لأبو عمرو. خلاص؟ في الابتداء بقى. الأولى. رقم واحد الأصل. رقم اثنين الإيه؟ النقل. هيبقى النقل مع همزة وصل. هيبقى زي القانون بس بدون همز. النقل بدون همزة وصل. يبقى ازاي بقى؟ الأولى هيقولها ازاي؟ رقم واحد الأولى ده الوجه الأهو الأصل أهو. ها؟ الأولى الأولى الأولى الأولى وضحت؟ زي القانون بس بدون إيه؟ خمس ابن عام سيدنا ابن كثير وابن عامر الكوفيين خدناهم بكده عادة الأولى الأولى خلاص؟ بعد كده بيقول إيه بقى؟ فهمتوا الأبيات دي كلهم مفهومة كده ولا عيلة تاني؟ خلاص؟ بقول لك ونقل ريدا عن فعل ونقل ريدا في قوله تعالى فارسله معي يا ريد أن يصدقني طبعا القاف ساكن عندي اهي فارسله معي يا ريد أن يصدقني في حاجة غريبة هنا بقول لك ونقل ريدا عن فعل أول كلمة سيدنا نافع فيها ينقل متوسط همزة همزة موصول دي أول كلمة كان كلها قبل كده الهمزة كان لازم يكون الهمزة مفصول في أخف أول كلمة والساكن في آخر الكلمة التي تليها هنا دي أول كلمة وآخر كلمة سيدنا نافع ينقل فيها في حالة الإيه؟ لأن يكون الهمزة والساكن في كلمة ودي سيدنا نافع كله يعني سيدنا الورش وسيدنا مين؟ قالوا مين اللي بينقل سيدنا إيه؟ نافع بالنقل طبعا فهمنا النقل قبل كده نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها تفعل إزاي؟ ري أو مكسورة هي زي ما هي الدال ساكنة أنقل حركة الهمزة إلى الساكن أفتح ها؟ طبعا أحذف الهمزة بقت ريدين يصدقني فأرسله معي فأرسله معي ردي يصدقني طبعا النقل في حد الوصل وفي حالة الايه؟ الوقف يقول ايه؟ فأرسله معي رداء هذا النقل في حالة الايه؟ الوقف فأرسله معي ردي يصدقني ردي يصدقني ونقل ردا عن نافع فالموضع الوحيد لسيدنا ورش أو سيدنا نافع نقل في حركة الهمزة إلى الساكن قبلها في كلمة واحدة يكون الهمزة والساكن في كلمة واحدة خلاص؟ بعد كده قال لك وكتابية ده كلام جديد بقى بالإسكان عن ورش الأصح وتقبل تتمة الباب في قوله تعالى كتابية كتابية في سورة إيه؟ في سورة الحاقة فيقول يا ها أم قرأوا كتابية إني ظننت تشكل كتابية أهي الحركة أهي ساكنة أهي إني خلاص وكتابية إني في هذه الحالة القواعد تقول لك إيه لو أنا وصلت كتابية إني نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها أقولها إزاي كتابية إني كتابية إني واضح ولكن قال لك وكتابية بالإسكان عن ورش أصح تقبلا لأن هذه هاء إيه هاء ساكت ماشي فهو قال لك ان فيها الاسكان هو الاصح على الورش يبقى معنى كده ان النقل ايه صحيح لا خلي بالك الاصح عكس صحيح مش ضعيف اصح يعني في حاجه صحيحه في حاجه اصح من يعني النقل صح برضه ولكن الاصح منه هو الايه هو النقل يبقى الاسكان يبقى انا عندي كتابين فيها وجهين ولا وجه واحد وجهين اهو كتاب بيا إني هو السكون الوجه الثاني اللي هو الأصل كتاب بي هني أهي كتابي هني فيقول ها أم قرأوا كتابي هني كتابي هني خلاص موضع واحد وقال لك وكتابه بالإسكان عن ورش أصح تقبلا خلاص كده طيب يبقى احنا فهمنا ان سيبت موضع كتابيه ده اهو عشان هي سكت فيها وجهين فيها السكون وهو الاصح وفوق الوجه الصح اللي هو كان نقل على القواعد لكن الاصح ان انت تسكت عليه ان انت عفوا ان تسكت طيب في حته تحريريه كده ما كانتش في الماده بس انا اقول لك عليها خلي بالك في نفس الصوره ده هي هتلاقي في قوله تعالى ما اغنى عني ماليه هلك عني سلطاني خلي بالك في مالية هلك ده هي فيها وجهين لكل القراء الادغام لان ده مثلين اهو ها ها ساكنه معاها من حاجه ادغام المثلين و السكت الاظهار يعني السكت هي فيها وجهين لكل القراء مالية سكتة هلك مفتوح مالية هلك ادغام ده لكل القراء مش لورش بس في وجهين هنا في مالية هلك كحته التحرير بس هقول لك عليها مش موجوده عندك في المد لكن هقول لك عليها الوقت كتابية ان ده فيها كم وجه فيها كم وجه الورش السكون ايه السكون والنقل ومالية هلك فيها كم وجه الاظهار والادغام يبقى لما تيجي تركبهم على بعض كم وجه اربعه العقل يقول ان هما كم وجه اربعه السكون مع السكت والسكون مع الادغام والنقل ده هو هنسميه النقل اهو اهو النقل النقل مع السكت والنقل مع الادغام وانا هقول لك هنا اهو السكت اهو سكت مش دي اهي ودي ايه ادغام السكت ممكن نسميه ادغام على فكره ده بعض الكتب ادغام يعني سكت عايز يقول لك سكت خلاص يبقى انا عندي السكون مع سكت وادغام والنقل مع سدل للعقل يقول ولكن الصحيح المقروء به ان السكون مع السكت والنقل مع الادغام يعني إذا قرأت بوجه السكون تقرأ بوجه الاستفهامية، وإذا قرأت بوجه النقل في كتابية هني تقرأ بوجه الإدغام في مالية هلكان. يبقى أنا عندي كم وجه كده؟ أنا عندي كده تحرير الأربع أوجه، فيهم وجهين ممنوعين وجهين جائزين اللي هم السكون مع السكت أو الإظهار مع الإظهار والنقل مع الإدغام. ماشي؟ كتابيه إن كتابيه إني ماليه هلك، شبه بعض الاثنين. كتابيه إني ماليه هلك، يبقى هؤلاء تاني. كتابيه إني ماليه هلك، كتابيه إني ماليه هلك، واضح؟ يبقى الوجهين هم. ماشي؟ في أي مشكلة في هذا الباب؟ أعدت لأي حاجة؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.